بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 24. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد توقفنا عند القراءة وأحكام القراءة في الصلاة، ثم انتقل رحمه الله لما يتعلق بصلاة المرأة، هل هي كصلاة الرجل؟ قال رحمه الله: والمرأة دون الرجل في الجهر، وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. إذن المؤلف عليه رحمة الله قرر أن المرأة إذا صلت لا تجهر في صلاتها وترفع صوتها حتى لا يصل صوتها إلى الرجال، لكن تكون دون ذلك. ولا يعني أنه لا يجوز لها أن تجهر مطلقا، بل يجوز لها أن تجهر، لكن يكون دون ذلك حتى لا يصل صوتها إلى الرجال. ولهذا إذا صلت المرأة مع الرجال وحصل أن الإمام نسي أو أخطأ، فإنها تنبه ذلك بالتصفيق، لا تنبه بالتسبيح، فالتسبيح للرجال والتصفيق، وفي رواية التصفيح للنساء، فتضرب يدها اليمنى على يدها اليسرى تنبه الإمام، ولا ترفع صوتها لأنها بحضرة الرجال. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أن المرأة تكون في صلاتها منضمة منزوية، سواء كان ذلك في جلوسها أو سجودها. الفقهاء إذا قرأت في كتبهم ستجد أنهم يذكرون أن هذه من المسائل التي تخالف المرأة فيها الرجل في الصلاة، يعني في عدة مواضع ذكروا أن المرأة تخالف الرجل، حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقد ذكروا أن المرأة تخالف الرجل. فطائفة من أهل العلم ترى أنها ليست كالرجل، فالرجل إذا أراد أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فإنه يسن له أن يرفع إلى حذو أذنيه، أما المرأة إذا أرادت أن ترفع يديها في الصلاة إنما ترفع إلى محاذاة الصدر، وهو ما دون المنكبين. وطائفة من أهل العلم لا يرون التفريق، وهذا مشهور مذهب الحنفية، يرون أن المرأة والرجل كلاهما يرفع إلى حذو الأذنين، والصواب هو عدم التفريق. لماذا؟ لأن النصوص عامة في الرجال والنساء، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه إلى المنكبين، حذو المنكبين. جاء أيضا أنه يحاذي بهما أذنيه، إذن هذه سنة وهذه سنة. وجاء في البخاري في كتابه رفع اليدين، جزء رفع اليدين للإمام البخاري، وهو كتاب منفرد ليس كتاب الصحيح، ذكر من حديث مالك بن الحويرث بإسناد صحيح أنه رفع يديه حذاء أذنيه. وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر عند أحمد في المسند، وجاء من حديث البراء بن عازب أيضا عند أحمد، وجاء من حديث علي، وإن كان بعضها قد يكون فيه ضعف، لكن كما أشرت بعضها في الصحيح وبعضها حسن، وبعضها يشهد له هذه الآثار. إذن هي سنة، يرفع يديه حذو من كبيه أو يرفع يديه حذو أذنيه، وكذلك المرأة تصنع كالرجل فترفع يديها إلى الأذنين أو إلى المنكبين. وكذلك فيما يتعلق بوضع اليدين بعد التكبير، أين تضع المرأة يدها؟ يعني الضم، إذا أرادت أن تضم. فطائفة من أهل العلم ترى أن المرأة وكذلك الرجل سواء فلا يفرقون بينهم، وطائفة تفرق، والذين فرقوا لما ذكروا الرجل قالوا يضع يديه حال القيام تحت السرة، أما المرأة فتضع يدها تحت الصدر، وهذا مذهب الأحناف، فإنهم فرقوا بين المرأة والرجل. مذهب المالكية معروف أنهم لا يرون سنية الضم في الصلاة، فعندهم السدل بدون قبض حال القيام للرجل وللمرأة، وإن كان قد يفرقون بين النفل والفرض، فيرون أن في النفل يجوز القبض تحت الصدر وفوق السرة، هذا مشهور مذهب المالكية. مذهب مالك يرى أن السنة هو السدل، ولا شك أن هذا غلط، قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه ويضم عليه الصلاة والسلام، وضع اليمين على الشمال، كما في الحديث المشهور أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كما عند الطيالسي والطبراني وابن حبان، وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس، وجاء من حديث علي في مسند الإمام أحمد من السنة، يعني من قوله رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على الأكف، وهو حديث ضعيف لا يصح. وعلى كل حال الضم سنة، لكن أشرت إلى أن هناك من يفرق بين الرجال والنساء، فطائفة ترى أن الرجال يضعون تحت السرة، وطائفة وأنفسهم يرون أنهم يضعون أي النساء فوق الصدر. والصواب في هذا كله أن وضع اليدين للرجل وللمرأة يكون تحت الصدر وفوق السرة، هذا الذي عليه الأكثر، لكنك عندما تنظر في النصوص ستجد أن أكثر هذه النصوص لا تصح، أعني في الموضع أين يضع المصلي يده، لا شك أنه يضم ويضع اليمنى على اليسرى، لكن القول بأنها تحت السرة فوق السرة تحت الصدر هذه لم يصح فيها شيء، فالأمر فيه سعة، لكن الذي عليه الأكثر أن يضع تحت الصدر وفوق السرة. كذلك في صفة الركوع ذكروا من المسائل أن المرأة تخالف الرجل في هيئة الركوع، وهذا ما ذكره المؤلف، ذكر أنه تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وهذا في جلوسها وسجودها، قال وأمرها كله. ولهذا ستجد أن الفقهاء حينما تكلموا عن ركوع المرأة وعن ركوع الرجل ذكروا أن المذاهب في ذلك تختلف، يعني في مسألة الركوع، مسألة السجود، مسألة رفع اليدين، كمسألة مسألة، لكن ستجد أن المذاهب الأربعة تتفق على أن المرأة تنضم ولا تتجافى في ركوعها وفي سجودها. وجاءت أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح، هم ينظرون إلى أن المرأة لماذا تنضم وتجمع نفسها ولا تتجافى، قالوا لأنها عورة فلا بد أن تضم بعضها إلى بعض في ركوعها في سجودها. فإذا نظرت في كتب المذاهب الأربعة ستجدهم يصرحون بذلك، فيقولون وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، وبعضهم يقول تجمع نفسها في ركوع وسجود فلا تتجافى، وهكذا تتابع المذاهب كلها تجدهم يصرحون أنها في صلاتها تكون منضمة وتنكمش في جلوسها في سجودها. وجاء في هذا حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف، وهو مرسل وفيه علل أخرى، لكن هؤلاء اتكأوا على هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام المرأتين، إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، هذا هو عمدة المذاهب الأربعة والفقهاء والأئمة، وهذا ما قرره أيضا المؤلف عندما ذكر أن المرأة لا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها. هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، وأخرجه أبو داود في كتابه المراسيل. لماذا؟ لأنه مرسل من طريق يزيد بن أبي حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين، فهذا الإرسال دليل على ضعفه فلا يصح. وقد أشار أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة إلى هذا الحديث وضعفه وبين ضعفه، وله طريق آخر ضعيف، وقد ذكر الألباني أن في إسناده متروك. وكذلك في صفة السجود، كما أنهم ذكروا في صفة الركوع ذكروا أيضا في صفة السجود، بل حتى في صفة الجلوس للتشهد، في جلوس المرأة قالوا إن المرأة تختلف عن الرجل، فمنهم من يرى أن الرجل يفترش ويقعد على رجله كما مر معنا، يعني يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. أما المرأة عندهم فيرون أنها تجلس متوركة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء حديث وائل بن حجر وفيه إشارة إلى ذلك، مع أنه في الحقيقة الحديث ليس فيه التصريح أو التفريق بين الرجل والمرأة. أما مذهب مالك وهو مذهب الشافعي أن جلوس الرجل كجلوس المرأة، لا خلاف في الهيئة بينهما. ولهذا المؤلف وإن كان أشار إلى أن هناك خلاف في جلوسها، لكن في الحقيقة مذهب مالك ومذهب الشافعي أنه لا خلاف في الهيئة بينهما. الذين فرقوا الإمام أبو حنيفة، وكذلك الحنابلة يرون أنها تجلس وهي مسدلة لرجليها عن يمينها، أو تجلس متربعة، صرح بذلك الحنابلة في كتبهم. والصواب من هذا أن صفة وهيئة جلوس الرجل في التشهد الأول هو الافتراش، وقد مر معنا، وكذلك في التشهد الثاني هو التورك، هذا الذي مر معنا. والصواب أن المرأة كالرجل، لأن الحنابلة عندهم أن المرأة تتورك في جميع الجلسات، وهذا مذهب الأحناف، إلا أن الحنابلة يرون أنها تجلس مسدلة لرجليها أو متربعة. وحجة الإمام أحمد رحمه الله ما رواه هو نفسه بإسناده إلى ابن عمر في كتاب المسائل، مسائل ابنه عبد الله، أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، لكنه من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وأما الذين لم يفرقوا بين الرجل والمرأة في الجلوس استدلوا بأثر أم الدرداء التابعية الفقيهة أنها كانت تجلس في صلاتها كجلسة الرجل. والصواب أنه لا فرق، لكن لا بأس أنها تنضم وتزوي بعضها بعضا كما أشار الفقهاء، وكل ذلك من باب الستر. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بصلاة الوتر، فقال رحمه الله: ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. معروف أن هناك فرقا بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار، وهذا في الفرائض وفي النوافل، وإن كان المؤلف يتكلم عن النوافل، فستجد أنه يسن الجهر بالقراءة في صلاة الليل، يعني صلاة المغرب يجهر في ركعتين منها، صلاة العشاء يجهر في ركعتين منها، وكذلك صلاة الفجر يجهر فيها وهي ركعتان، بخلاف صلاة النهار الظهر والعصر، هناك صلوات استثناها العلماء وهي من صلوات النهار، يعني مثلا الجمعة، الجمعة في النهار تصلى، مع ذلك يجهر في القراءة، كذلك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف إذا كسفت الشمس في النهار فإنه يجهر فيها. والعلماء أشاروا إلى هذه أو أشاروا إلى الحكمة، يعني لماذا إذا جاء لماذا ما هي الحكمة، ما هي الحكمة أنه يجهر في صلاة الليل ولا يجهر في صلاة النهار، إلا ما استثني كما أشرنا من صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وهكذا. معروف أن العلماء طرقوا هذا الباب، لماذا وما هي الحكمة؟ قالوا إن الحكمة في ذلك أو التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار، ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في ذلك في عدة مواضع من كتبه ومنها زاد المعاد. قالوا إن الليل مظنة لهدوء الأصوات ولسكون الحركات، وتجد القلوب قد تكون في ذاك الوقت فيها نوع من الفراغ، فهذا يصلح في الليل أن يكون القراءة فيه جهرية بخلاف النهار، يعني ليس هو في الحقيقة مظنة الهدوء، إنما هو مظنة العمل والذهاب كذلك كما قال ابن القيم محل السبح، يعني سرعة الذهاب إلى العمل، والليل ليس إلا محل الهدوء فيواطئ اللسان للأذن. فلما كان الأمر كذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في قراءة الفجر على سائر الصلوات، قالوا لأن القلب يكون أفرغ من الشواغل لأنه انتبه من النوم فيقرع سمعه كلام الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبه خاليا من الشواغل لا يزاحمه شيء، فهذا أنفع له أن يجهر الإمام فيسمع القرآن بخلاف النهار كالظهر والعصر وإلى غير ذلك. أما ما يتعلق بصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء، قالوا هذه مجامع عظام يعني يجتمع الناس لها، فالجهر أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للناس. هذا ما ذكره ابن القيم، ذكر شيئا من ذلك في كتابه إعلام الموقعين، وذكر شيئا من ذلك أيضا في كتابه زاد المعاد. والمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى هذا، أنه في الليل يستحب في نوافل الليل الإجهار، وأما في نوافل النهار فيستحب الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، يعني إذا أراد أن يصلي مثلا الضحى في النهار فأراد أن يرفع صوته ويجهر لا بأس، لا يقال أن هذا لا يجوز ولا يقال أن هذا بدعة، بل جاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فالأمر فيه واسع، لكن الأصل أن صلاة الليل هي التي يجهر فيها بخلاف صلاة النهار، فالأصل فيها الإسرار. وقال رحمه الله بعد ذلك: وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. هذا هو الأصل في صلاة الليل، أن الإنسان يختم هذه الصلاة بركعة واحدة. والمؤلف ذكر أنه لا بد أن يصلي ركعتين قبل وتره، وهو أقل الشفع، وهذه مسألة مشهورة معلومة عند الفقهاء، هل يجوز للمسلم أن يصلي ركعة واحدة فقط ويقتصر عليها؟ عند المالكية أن هذا مكروه، يجوز لكنه مع الكراهة، يجوز له أن يصلي ركعة واحدة بدون أشفاع لكن هذا مكروه حتى يسبقه بشفع، فهذا هو الذي يدفع الكراهة، فإن صلى ركعة واحدة جاز له ذلك مع الكراهة، خلافا للأحناف فإنهم لا يجوزون ذلك، يرون هذا لا يجوز يعني حرام، عندهم لا يجوز الإيتار بركعة واحدة وإنما بثلاث ركعات كصلاة المغرب. وأما الشافعي رحمه الله ومعه أحمد فعندهم يجوز الإيتار بركعة واحدة لا بأس، يعني يصلي بغير شفع ركعة واحدة يقتصر عليها. لهذا المؤلف ذكر أن أقل الشفع ركعتان، ثم قال: وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. الذين ذهبوا إلى حرمة ذلك، أي بمعنى أنه يوتر بركعة واحدة، لا بد أن نعرف أن مذهب الأحناف في صلاة الوتر ما هو؟ القول بالوجوب، عندهم صلاة الوتر واجبة، ومن هنا جاء قولهم لا يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، بخلاف الجمهور لا يرون أنها واجبة، يرون أنها سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها لا في سفره ولا في حضره. لهذا عائشة قالت ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وذكرت صفة صلاته أنه يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، حديث عائشة مشهور في الصحيحين. هذا الحديث تمسك به من ذهب إلى الحرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذه الصلاة ويصلي 11 ركعة، يعني ما يكتفي بركعة واحدة، بل ذكرت أربع، وذكرت حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا كما في الحديث نفسه، وهكذا. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسلم في الركعتين من الوتر، يعني قد يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، وإن كان فيه ضعف، لكن أبا حنيفة ومن معه ذهبوا واستدلوا بهذه النصوص على حرمة الإيتار بركعة واحدة. وأما المالكية الذين ذهبوا إلى الكراهة، فإنهم قد يستدلون بالنصوص نفسها، لكن لا يقولون بالحرمة، يقولون هذا شيء مكروه، لا سيما وأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر أو صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وجاء كذلك من صلى فليصلي مثنى مثنى، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فليصلي مثنى مثنى كما في صحيح مسلم. ثم قال فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى، يعني إذا قرب الصبح وأحس به فيوتر بركعة واحدة حتى يوتر ما قد صلى من الشفع. وحديث عائشة أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 10 ركعات ويوتر بسجدة. هذه النصوص كلها استدل بها المالكية على أنه لا بد من الشفع قبل الوتر، وأنه يكره له أن يصلي ركعة واحدة من غير أن يتقدم ذلك شفع. وأما الشافعي وأحمد استدلوا رحمهم الله على جواز الإيتار بركعة بحديث عبد الله بن عمر: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، وقد ذكرنا أنه في صحيح مسلم. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل، جاء إليه أبو مجلز هو لاحق بن حميد من التابعين، سأل ابن عباس عن الوتر، فماذا قال له ابن عباس؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة من آخر الليل. أيضا أبو مجلز سأل ابن عمر رضي الله عنه كما سأل ابن عباس، فقال له كما قال ابن عباس، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وعند أيضا أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق، فمن شاء فليوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، وهذا هو الشاهد. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أنه لا بأس، يجوز أن يوتر بركعة واحدة. ولا شك أن أسعد الناس بنصوص السنة هو من فعل بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، هي الأكمل والأفضل، لكن لو أوتر بركعة واحدة أو أوتر بثلاث أو أقل من ذلك كما أشرت، كما في حديث أبي أيوب سبع أو خمس أو ثلاث أو ركعة، فهذا لا بأس به وقد جاءت به السنة. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى يقول وأفضل الوتر من آخر الليل وتجزئ ركعة واحدة، والوتر وتهجد الليل ينقسم على 13 وجها، أيهما فعل أجزأه، وأحبها وأفضلها أن نصلي 12 ركعة نسلم من كل ركعتين، ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم، كما في حديث عائشة، لأن في حديث عائشة جاء ذكر 11 ركعة وجاء ذكر أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، كله ثابت. فهذا كله يعني جائز ولا بأس بالأمر فيه سعة، لكن الأفضل والأكمل أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة ويقتصر عليها ولا كراهة في ذلك، وإن كان من نظر في كتب المالكية سيذهب إلى أن المقصود بالكراهة أنه خلاف الأولى، يعني ترك هذا المصلي الأولى وهو أن يقدم هذا الوتر بشفع بركعتين كما قال المؤلف، وأقل الشفع ركعتان. ثم قال وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر، جعل آخر ذلك الوتر. ثم أشار المؤلف إلى السنة في القراءة أنه يستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية أيضا بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد. هذا جاءت به السنة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى كما عند النسائي وعند الحاكم، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وجاء عنه كما عند الترمذي وغيره أنه قد يضيف الركعة الأخيرة إلى سورة الإخلاص سورة المعوذتين، فيقرأ قل هو الله أحد ويضيف إليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحب أن يتزود ويستكثر من ذلك ويستفيد فليرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء، كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني وللشيخ بن باز وللشيخ بن عثيمين، فقد كتبوا في ذلك، والمتقدمون أيضا كتبوا كتبا خاصة في ذلك في قيام الليل وفي التهجد وفي الوتر، ككتاب ابن أبي الدنيا وكتاب كذلك محمد بن نصر المروزي، وهذه الكتب بين أيدينا. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق أيضا بصلاة الليل، فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. وهذا ما أشرنا إليه آنفا من كلام ابن حزم رحمه الله، وهو أن ابن حزم قال أن صلاة الليل صلاة الوتر لو صلى ركعة واحدة تجزئه، وذكر أن أفضل ذلك وأحب ذلك أن يصلي 12 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم من هذه الركعة، والمؤلف ذكر ذلك أن هذا أفضل، ولو صلى 10 وأوتر بواحدة أيضا كذلك هذا جاءت به السنة. أما كونه يسلم من كل ركعتين فلحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأما كونه يصلي ويقتصر على 11 ركعة فهذا لحديث عائشة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيح أنه صلى 13 ركعة مع الوتر، يعني يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة. والأمر فيه واسع، وهذا دائما يذكر في صلاة التراويح، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة؟ الجواب نعم، لا بأس من الزيادة، لا يوجد مخالف في الحقيقة في هذه المسألة، أن الأمر واسع وأن من أراد أن يصلي ويزيد على 11 ركعة فله ذلك. والدليل ما جاء في حديث ابن عمر نفسه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، إذا ما خشي الصبح وكان الليل طويلا فله أن يصلي مثنى مثنى، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عطاء ابن أبي رباح يقول أدركت الناس وهم يصلون 20 ركعة، وعطاء من التابعين وقد أدرك جماعة من الصحابة، عطاء ابن أبي رباح المكي رحمه الله من فقهاء مكة ومن علماء الحديث، وقد روى عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار في ذلك كثيرة، والأمر فيه سعة، بل وقد نقل الإجماع في ذلك أن الأمر واسع في صلاة التراويح لا بأس، لا سيما إذا قمت خلف إمامك فلا تنصرف حتى ينتهي من صلاته فتكتب لك قيام ليلة، فلو قام بإحدى عشر فكذلك إذا قام بعشرين. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن صلاة التراويح 36، والشافعي وأحمد يرونها 20 ركعة، وهو مذهب الجمهور. فالأمر واسع، لكن من تقيد بفعله عليه الصلاة والسلام وأطال الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن بعضهم يصلي 11 ركعة لكن لا يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاته، قد يقرأ الأجزاء في الركعة الواحدة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذه المسألة ذهب إلى أنه ليس لصلاة الليل عدد في التراويح، لكن رحمه الله يقول إذا أردت أن تقلل عدد الركعات فيشرع لك أن تطيل في القيام، وإن أردت أن تكثر الركعات فخفف في القيام، وكذلك يدور هذا الأمر مع التكثير والتقليل. لكن يأتي الرجل ويقول أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على 11 ركعة، لكنه لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه يطيل في القراءة. الصحابة لما صلوا خلفه كانوا يصلون خلفه فأطال بهم إلى قريب السحور حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. إذن العلماء مجمعون على قيام شهر رمضان وأنه مرغب فيه، وكلنا يعرف صلاة التراويح، لكن في عدد الركعات اختلفوا على أقوال كثيرة. طائفة ترى أنها 36 ركعة، وطائفة يرون أن صلاة القيام صلاة التراويح يرونها 20 ركعة، وهذا مذهب الجمهور، وطائفة تقول إن اقتصر على 11 ركعة وهذا مذهب شيخ الإسلام، لا بد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام يفصل يقول ليس لصلاة التراويح عدد محدد، لكن تقليل عدد الركعات وتكثير عدد الركعات هذا ينبني عليه طول القيام وقصر القيام. فإن أردت أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة فأطل القيام واقرأ كقراءته وأطل السجود والركوع، وإن كثرت الركعات فلا بأس من أن تقلل من القيام ومن الركوع والسجود، يعني في طوله وقصره. ولا حاجة في الحقيقة للتوسع في هذه المسألة، لأن المؤلف ما ذكرها، إنما أشار إلى الوتر وأننا نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. هنا المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى ما يتعلق بأفضل الأوقات في صلاة الليل، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح قيام داود عليه السلام، وهو أنه كان ينام في أول الليل، كما في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولا شك أن آخر الليل مرغب فيه، لأن هذا الوقت وقت مبارك، فقد جاءت النصوص الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، فهذا لا شك فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الله سبحانه وتعالى، وهذا النزول يثبته أهل السنة كما يثبتون الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فالنزول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا النزول جاء التصريح به أنه في الثلث الأخير من الليل. خالف في ذلك أهل البدع من الجهمية والأشاعرة وكذلك المعتزلة، وأنكروا هذا النزول ولم يقروا به. أما أهل السنة والجماعة أثبتوه، لأن النصوص صريحة في ذلك، وحديث النزول مشهور: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه في المسند، وجاء عن كثير من الصحابة، عن أنس وعن غيره، حتى ألف العلماء كتبا خاصة في هذه الصفة، كالدارقطني رحمه الله ألف كتاب النزول وساق الأحاديث الكثيرة في إثبات هذه الصفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هذه الصفة. فأهل السنة يثبتونها ويصدقون بها ويؤمنون بها، نزول يليق بكماله وبعظمته وجلاله. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد ذكر أن الأخبار ثابتة، وأن الأسانيد صحيحة، وأن علماء الحجاز والعراق سلموا بهذه النصوص وأثبتوا هذه الصفة لله عز وجل، وذكر ذلك اللالكائي، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، وذكر قبله أيضا العلماء كالطبري وغيره. فلما كان الأمر كذلك كان يستحب تأخير صلاة الليل إلى آخر الليل، إلى آخر الليل، حتى يدرك هذا الفضل العظيم. ثم أشار المؤلف عليه رحمة الله إلى أمر يتعلق بمن لا يستطيع أن يقوم في ذلك الوقت وينتبه، فأشار إلى أنه إن كان الأمر كذلك فليقدم، يقدم صلاة الوتر ولا ينام عنها، فالأفضل له قبل أن ينام يوتر وينام بعد ذلك على وتره. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان من الذين قد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بأشياء، وذكر منها: أوصاني خليلي بالوتر قبل النوم، وصلاة الضحى، وصوم 3 أيام من كل شهر. وهذا حديث صحيح معروف، لكن الشاهد قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذاكر الحديث، فكان ينام مبكرا فيصلي رضي الله عنه وأرضاه قبل أن ينام، وإذا قام في الليل قرأ الحديث وتذاكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة حديث مشهور، في بعض ألفاظه يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولا أنام إلا على وتر، ولا أنام إلا على وتر. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة، وجاء الحديث في الصحيحين، لكن كذا ما أشرنا هو على بعض الألفاظ، تختلف الألفاظ والمعنى واحد: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: ونوم على وتر، في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي بعض ألفاظ مسلم، وأن أوتر قبل أن أرقد رضي الله عنه. فهذا الذي قد لا ينتبه فليقدم وتره. ثم أشار أن الإنسان قد يقدم وتره فيوتر ثم ينام، ثم يستيقظ من الليل مرة أخرى قبل الفجر، هل له أن يتنفل؟ قال: ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر، ولا يعيد الوتر. المؤلف رحمه الله يريد أن يقول لا يجوز له أن يصلي الوتر مرتين، إنما يصلي الوتر مرة واحدة، فإذا أوتر اكتفى بذلك، لأنه جاء في الحديث المشهور الصحيح: لا وتران في ليلة، من حديث قيس بن طلق رضي الله عنه، روى هذا الحديث عن أبيه طلق بن علي، وأشاروا أن هذا الحديث أيضا له قصة، وذلك أن طلق بن علي جاء في رمضان ونزل عند قوم فصلى بهم القيام وأوتر بهم، ثم انحدر إلى مسجد آخر فصلى بهم، حتى إذا بقي الوتر لم يوتر بهم، قدم رجلا آخر حتى يوتر بهم، ثم قال لهم: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. إذن هو صلى بعد الوتر، صلى مثنى مثنى رضي الله عنه، لكنه لم يوتر مرة أخرى. وهذا الحديث عند أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث حسن. إذن راوي الحديث عمل بالحديث، صلى وأوتر ثم صلى مرة أخرى، لكنه صلى أشفاع، يعني ركعتين ركعتين، مثنى مثنى. فلما جاء وقت الوتر تأخر وقدم شخصا آخر وقال لهم: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وتران في ليلة. ولهذا قال المؤلف: ولا يعيد الوتر. ثم أشار إلى ما يتعلق بقضاء الوتر، وهذه مسألة تحتاج إلى إطالة، لعلنا نؤخرها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وننظر إلى بعض الأسئلة التي وردت. يقول السائل هنا، السؤال الأول يقول: إذا فاتته صلاة الفجر وأراد قضاءها بعد شروق الشمس، هل يجهر في القراءة؟ السائل لم يذكر ما يتعلق بصلاته بعد شروق الشمس، هل هو يعني أنه استيقظ بعد شروق الشمس، أم أنه يريد أن يقول: أنا أؤخر الصلاة إلى شروق الشمس، يعني استيقظ وقد صلى الناس وانتهوا من صلاة الجماعة، فهل يصلي الصلاة في ذاك الوقت فيؤخر الصلاة إلى شروق الشمس؟ لا شك أن هذا ليس هو المراد من السؤال، وإن أراد ذلك نقول له هذا خطأ. فإذا فاتتك صلاة الفجر، فإما أن تكون أدركت الوقت فيجب أن تصلي في الوقت مباشرة، وإما أن تكون قد خرج الوقت بسبب النوم، والنوم ليس فيه تفريط، إنسان معذور إذا نام ولم يشعر بشيء ولم ينقذه أحد ولم يسمع صوتا، فما استيقظ إلا بعد شروق الشمس، وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة مشهورة، وهي: متى يكون القضاء؟ فلا بد أن نعرف متى يكون القضاء. القضاء يكون عند التذكر أو عند الاستيقاظ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له شيء من ذلك، بمعنى كان في سفر عليه الصلاة والسلام، وفي طريقه نام مع أصحابه ولم يدرك عليه الصلاة والسلام الفجر، شرق طلعت الشمس وكان نائما عليه الصلاة والسلام، ثم انتبه بعد ذلك. وهذا في حديث طويل في الصحيحين، وانفرد مسلم به أيضا في بعض ألفاظه من حديث أبي قتادة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وارتفعت الشمس فانتقل من مكانه وصلى في موضع آخر، وفعل كما يفعل في صلاته، يعني بمعنى أذن بلال وصلى السنة ركعتين ثم صلى صلاة الفجر، حتى قال راوي الحديث: فصنع كما كان يصنع كل يوم. وهكذا المسلم إذا نام عن صلاته وقد خرج وقتها، ماذا يصنع؟ يصلي كما يصلي في الوقت، يعني يبدأ بالسنة ثم يقيم الصلاة ثم يصلي الفريضة وهكذا. أما إذا قام في الوقت وخشي خروج الوقت فنقول له: صلي الفريضة، قدم الفريضة حتى لا يخرج الوقت. هنا السائل ما الذي يريده من سؤاله؟ يسأل عن الجهر في القراءة، هل يجهر في القراءة؟ أي بعد طلوع الشمس استيقظ وقد خرج الوقت. نقول: لا بأس، لا بأس أن يجهر بالقراءة. لماذا؟ لأن هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت آنفا في صحيح مسلم: فصنع كما كان يصنع كل يوم. وهو ماذا يصنع كل يوم؟ يجهر في صلاته ويصلي السنة، ثم يقيم الصلاة بعد أن يؤذن ويصلي السنة، يقيم الصلاة ثم يصلي الفريضة، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرقت الشمس أو طلعت الشمس انتقل من المكان الذي كان فيه وقال: ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. من هنا قال بعض أهل العلم أنك تنتقل من المكان الذي نمت فيه، حتى لو كنت في غرفة تنتقل إلى غرفة أخرى، قالوا: لأنك ما دام نمت وطلعت الشمس حضرك الشيطان. وطائفة ترى أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه علم بالوحي أن الشيطان هو الذي حضر فانتقل، إلى ذلك المكان. وفي بعض الروايات خارج الصحيح قال تحولوا من مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام تحولوا من مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. فقالوا هذا دليل على أن الإنسان يتحول من مكانه. لماذا؟ لأن هذا مكان أصابتك فيه غفلة حتى طلعت الشمس، وهذه الغفلة تكون بسبب الشيطان، فهو الذي يربط على الإنسان ويصنع ما يصنع. وهذه الرواية كما أشرت في سنن أبي داود، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان أبو داود أشار إلى شيء من المخالفة بعد أن ساقها في سننه. إذن نعرف الشاهد من ذلك كله ما قصده السائل عندما قال هل يجهر في القراءة؟ نقول لا بأس من الجهر بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. السؤال الثاني يقول أحسن الله إليك، قرأت في أحد شروح الرسالة الفقهية أنه إذا فاتته ركعتي الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس، فهل إذا قضيت ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس يعد خطأ؟ بالنسبة لقضاء سنة الفجر، قد يأتي الإنسان إلى المسجد فلا يدرك السنة، يأتي وقد قامت الصلاة فيدخل مع الإمام فيصلي الفريضة، متى يقضي هذه السنة الراتبة وهي سنة الفجر؟ هناك وقتان، وقت استحباب ووقت جواز. الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء متفقون على أن وقت الاستحباب لقضاء ركعتي الفجر هو بعد ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس وهو وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيد، صلى في هذا الوقت وقضى ركعتي الفجر، هذا هو وقت الاستحباب. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا الحديث مختصر أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو في الحقيقة للحديث الطويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر كما أشرنا آنفا، فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني بعد طلوع الشمس صلى السنة ثم صلى الفريضة. قالوا إذن هذا الحديث ومثله ما جاء عن ابن عمر من فعله بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قضى سنة الفجر في وقت الضحى رضي الله عنه. إذن هذا الشيء يكاد أن يكون متفق عليه بين العلماء أنك تصلي في وقت الضحى. هل يجوز أن أصليها بعد الفجر كما أراد السائل؟ قال فهل إذا قضيت ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس يعد خطأ؟ الجواب لا يعد خطأ، لا بأس، وهذا الوقت هو وقت الجواز، وهذا هو الصواب، أنه لا بأس من أن تصلي السنة بعد صلاة الفجر بعد الصبح، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه جاء في حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح يصلي ركعتين، فقال له أصلاة الصبح مرتين؟ يقولها وهو يستنكر عليه الصلاة والسلام، يعني سؤالا استنكاريا. فالرجل قال إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. لكن في الحقيقة نجد أن أئمة الحديث وعلى رأسهم الترمذي بعد أن ساقه في جامعه أشار إلى انقطاعه، لأن الذي يروي عن قيس بن عمرو هو محمد بن إبراهيم التيمي، قالوا وهو لم يسمع منه ولم يدركه، فحكم الترمذي على أن هذا الحديث لا يصح. وهذه المسألة فيها عدة أقوال، الصواب أنه لا بأس، لا سيما وأن هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وقد أشرت إليهم، ومنهم الحاكم والذهبي والألباني، ولعل الشيخ الألباني صححه رحمه الله لشواهده لأنه جاء عن غيره. وهناك قول بأنه لا يفعل ذلك، لا يصلي السنة بعد الفجر إنما يصليها بعد شروق الشمس، والصواب ما أشرنا إليه أنه لا بأس من الركعتين بعد صلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلوات ذوات الأسباب لا بأس أن يصليها المرء ولو كان هذا في وقت النهي. وهذه قاعدة معروفة قعدها العلماء كالشافعي وشيخ الإسلام تيمية، أن الأوقات التي جاء فيها النهي يشرع أن يصلى فيها الصلوات التي هي ذوات أسباب، وهذه في الحقيقة لها سبب، وهو أنك ما استطعت أن تصلي الراتبة قبل فيجوز لك أن تصلي بعد كالقضاء، فلها سبب. أما التنفل المطلق هذا هو الذي لا يجوز، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر وعند الزوال، وكذلك بعد عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكل هذه الأوقات الخمسة جاء بها النهي، لكن المقصود به النفل المطلق. وإلا قد جاءت نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات في وقت النهي، لكنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا لسبب. في الصحيحين حينما صلى سنة الظهر بعد العصر، ومعروف أن بعد العصر وقت نهي، مع ذلك فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وواظب على هذه السنة، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إذا صلى صلاة أثبتها. هذا شيء آخر، لكن ما نتكلم عنه وهو صلوات ذات الأسباب، الصلوات التي هي ذوات الأسباب، مثل لو كسفت الشمس بعد العصر هل نصلي أو لا نصلي؟ هو وقت نهي، الجواب نصلي. لو جاء بجنازة بعد الفجر أنصلي عليها؟ الجواب نعم نصلي عليها. لو دخل الإنسان المسجد في وقت النهي وأراد أن يصلي ركعتين لا بأس، كل هذه من ذوات الأسباب. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه الوسيلة فيما يتعلق بالتوسل والوسيلة، وهي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر أن النهي إنما هو لسد الذريعة، فلما كان النهي عن الصلوات لسد الذريعة حتى لا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها، قال رحمه الله يشرع أن تصلي الصلوات ذوات الأسباب ما دام أن هذا النهي إنما هو لسد الذريعة، وساق النصوص في ذلك رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي. السؤال الثالث يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الصلاة في البنطال الضيق الذي يحجم العورة تعد صحيحة؟ الجواب نعم الصلاة صحيحة، لكن هذا خطأ، ويكره أن يصلي في ثوب ضيق. معروف أن المسلم لا يلبس اللباس الذي فيه ما يجسم عورته، لا ينبغي له ذلك لا عند الناس ولا في صلاته، لكن في صلاته يكره له ذلك، ولا ينبغي أبدا للمسلم أن يفعل هذا. لكن السائل يسأل عن صحة الصلاة، نقول ما دام أن العورة لم تنكشف فصلاته صحيحة. السؤال الأخير وهو الرابع يقول في بلدتنا يقوم الإمام إثر التسليم بقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، فمنا من يغادر المسجد ويكمل أذكاره في الخارج، ومنا من يجلس في آخر المسجد ويكمل أذكاره، ومنا من يبدأ في أذكاره ثم ينقطع ويصلي الراتبة ثم يكمل أذكاره، فما هو العمل الصحيح حفظكم الله مع وجود هذه البدع؟ لا شك أن هذه بدع، ولا يجوز للإمام أن يفعل ذلك، والواجب على المصلين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بالأسلوب الحسن وبالرفق. فلو قام طلبة العلم ومن عندهم كذلك علم سواء كانوا من الكبار أو من الصغار وكلموا هذا الإمام برفق وبينوا له السنة وأرشدوه إلى أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلعل الله عز وجل أن يهديه ويكون هؤلاء سبب في أن يأخذوا بيده. فإن أخذوا بيده وترك هذه البدع، لا سيما كما في السؤال أنه يخصص بعد الفريضة قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، وهذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، معروف الأذكار التي تقال بعد الصلوات، فهذه بدعة لا شك في ذلك. فيقول إذن ما العمل؟ بمعنى لو نصح هذا الرجل وبذلت له النصيحة لكنه ما استجاب ولا انقاد للسنة وأبى إلا أن يرتكب وأن يركب هذه البدعة، هو يقول الناس على أقسام، طائفة تغادر وطائفة تجلس في آخر المسجد وطائفة تقوم تصلي الراتبة، إذا نصحت وبينت وأقمت الحجة وما استجاب لك لا بأس أن تبقى في مكانك وتطبق السنة، تقرأ الأذكار وتقرأ كذلك ما جاء في السنة من قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، ثم تقوم إلى صلاتك. تنصرف إلى صلاتك الراتبة أو تنصرف إلى خارج المسجد. إن وجد مسجد آخر على السنة وهو قريب منك تستطيع أن تصلي فيه وتكثر سواد أهل السنة في هذا المسجد، فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وأن يترك هذه المساجد التي فيها بدع ولا يستجيب أصحابها أو أئمتها إلى السنة أو إلى أهل السنة، يترك هذا المسجد وينصرف إلى مسجد آخر. أما إذا لم يوجد إلا هذا وابتلي أصحاب هذه المنطقة بمثل هذه المساجد الأئمة الذين يرتكبون هذه البدع، فما عليك بعد أن بينت ونصحت، ما عليك إلا أن تقيم السنة في ذاتك وفي نفسك وتسبح وتأتي بأذكار الصلاة ثم تنصرف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.